يعني لزقه في ظهره او في جنبه او جبيره فانه يمر عليها الماء ويكفي عند الغسل ولا حاجه الى ان يزيلها بل متى مر عليها الماء كفى حتى يعافيه الله. نعم بارك الله فيكم. ذكرتم انه لو كانت الجبيره على حدث اصغر ماذا عن الحدث الاكبر شيخ عبد العزيز؟ مثل ما تقدم ولو حدث اكبر ولو حدث اكبر فالحكم واحد ابدا يمسح عليها في الوضوء نعم ويمر عليها الماء في الغسل. جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.